السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغرب المحجلين شفيع المسلمين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغرب الميامين وأصحابه بهم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعد معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ادفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا بما فقهنا إذا علمتنا. قبل البداية في سرد الأحاديث في حديث رقم 4043 في باب ما جاء في لبس الحرير، أنا قرأت ابن عون هون معلق أنه شعبة يروي عن ابن عون وعن أبي عون، لكن بعد الرجوع إلى معظم المصادر هو أبو عون الثقفي، حتى البيهقي في سنن ذاكر اسمه صراحة محمد بن عبيد الله، هذا أبو عون الثقفي مو ابن عون. أنا قلت أنه ابن عون بجوز قلت تعصبا يعني بنسختي أو كذا، ما بعرف الله يسامحني. هو عن أبي عون قال سمعت أبا صالح، وأبو صالح هو الحنفي، هذا ليس هو أبو صالح الذكوان الذي يرجع سيدنا المريض. لاحظت كيف أنا سألت نفسي إنه ليش طيب في أخطاء ثانية ما صلحنا، هي هذا كأنه خطأ واضح شايف كيف، اللي غيره في أقوال في وجهات نظر، فلذلك تسامحونا والله يديم الصواب. أكيد أخطأت أنا كثير، الله يسامحني، ربنا لا تؤاخذنا إن فينا وأخطأ. قال سيد الإمام أبو داود سليمان الأشعث السجستاني الأزدي رحمه الله تعالى، نفعنا الله به وعلومه بكم وسائر المسلمين أجمعين. ما زلنا في كتاب الإجاز من سننه باب في العمائم. حدث أبو الوليد الطيالسي مستر بن إبراهيم موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا حسن وعلي حدثنا أبو مسلم عن مساوي والراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد ربيع حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر ابن محمد بن علي بن ركانة عن أبي أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على الخلامس. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني حدثنا سليمان بن خربوز حدثنا شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن عوف يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. باب في لبسة الصماء أو لبسة الصماء لأنه اسم هيئة بجوزكم بالكسر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتذي الرجل مفديا بفرجه السماء ويلبس ثوبه أحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. باب في حد الأزرار. حدثنا بوفيد وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجعفي حدثنا معاوية بن قرة حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلق أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرزان أزرارهما أبدا. هذا ممكن يستشهد به على أنه الإنسان إذا كان في حال حسنة واضح كيف يستمر عليها للذكرى شايف كيف، يعني بالصيف وبالشتاء كان حالين أزرار. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لا، بس إن لما اجتمع مع حضرة سيدنا النبي هيك كان محلول أزرار، فدائما محلول أزرار. باب في التقنع. حدثنا يحيى محمد بن داود وسفيان حدثنا عبد الرزاق بن المعمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحل ظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر متقنعا في ساعة ممك أن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. باب ما جاء في إسبال الإزار. حدثنا محمد حدثنا يحيى عن أبي غفار حدثنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت. قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته وكشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض خضراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته رده عليك ردها عليك. قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرما ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاء. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الصف فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة أو المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليك. الله بعث المخيلة فتح الميم وفتح مخيلة مخيلة مخيلة مخيلة مخيلة الله بعث كما موضوع مخيلة. حدثنا المفيد حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبه سالم بن عبد الله عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جب ثوبه خيلاء لن ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر ان احد جانب الازار يسترخي اني لا اتعاهد ذلك. قال لست ممن يفعله خيلاء. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا يحيى عن ابي جعفر عن قائد يسار عن ابي هريره قال بينما رجل يصلي مسلما الازاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا ثم سكت عنه وقال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه عن عمرو بن جرير عن خرشه بن الحر عن ابي زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا عذاب اليم. قلت من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فاعادها ثلاثا قلت من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته الحادث الكاذب أو الفاجر. حدثنا مسلم فأعادها ذاك الشيء يصاف. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن حر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا والأول أتم. قال والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك نعم حدثنا هشام بن سعد حدثنا قيس بن بشر التغلبي قال أخبرنا أبي وكان جديد من أبي الدرداء قال كان أبي دمشق رجلا من أصحاب النبي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن الحنظرية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله في نبقى فيه. حتى يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فقدم فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فجعل فلان فحمل فلانه فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام لفاري كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد أبطل أجره. فسمع ذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل. نعم، ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع ذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، لا بأس أن يخجل ويحمد. فرأيت أبا داود أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه وقل أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقل نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل كريم الأسدي لولا طول جثمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك كريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جثمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا لا تضر. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس أنكم جامدون في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس. باب ما جاء في الكبر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا النادي عن البزري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء السائب قال موسى عن سليمان الأغر وقال النادي عن الأغر لأبي مسلم عن أبي هريرة قال الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما فزفته في النار قذفته فمن نزعني واحدة منهما قذفته في النار. سلمان نعم واحد سلمان سلمان بدل أبي الأحواص بس أظن هي إننا نشوف الرجال نحن أظن قال في نسخة عن ابن الأحواص بدل أبي الأحواص حتى اسمه نعم بس أظن اسمه أبو الأحواص كلهم كلمة أظن كلهم كلمة أنا أول واحد قلت كلمة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. قال أبو داود رواه القصمري عن الأعمش مثله. حدثنا أبو موسى محمد المستمع حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراب نعلي وإما قال بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك؟ قال لا ولكن الكبر من بصر الحق وغمط الناس. بأمر في قدر موضع الإزار. حدثنا حفص بن عمر حدثنا الشعب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذبة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بصرا لم ينظر الله إليه. حدثنا نادى السري حدثنا حسين الجرفي عن عبد العزيز بن ابي رواد عن سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسفال في الازار والقميص والعمامه من جر منها شيئا خذلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا هناك حدثنا المبارك وعباد عن ابي صالح عن ابي الصباح عن يزيد بن ابي سميه قال سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثنا كلمة أن رأى ابن عباس يكذب فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره. قلت لما تعتذر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لباس النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبان قتادة عن حكيم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء برجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. حدثنا محمد بن سليمان لويل وبعضه قراءه علي عن سفيان عن ابن جريج عن ابي مليكه قال قيل لعائشه رضي الله عنها ان امراه تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء. باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. حدثنا ابو كامل حدثنا ابو عوان عن ابراهيم المهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها انها ذكرت نساء الانصار فاثنت عليهن وقالت لهن معروفه وقالت لما نزلت سوره النور عمدنا الى حجوز شك ابو كامل فشققناهن فاتخذناهن خمرا. أظن الرجل في دي بتكون يعني من ترجيل الشعر هذا الظن. الرجل يعني بتكون مثل أخذ ورجال ولذلك من الرجعة بنهاية الرجل أنا بفهم الرجل كان صلى الله عليه وسلم رجل الشعر شاهدها رجل الشعر يعني هو الذي بين شبوبة وبين شدة النهاية الرجل في النهاية الرجل يمكن الرجل أولى فاتخذناه خمرا في محمد بن عبيد. حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن الخثيم عن صفية بنت شيبه عن ابي سلمة قالت لما نزلت يدنيها عليهن من جلابيبهن خرج نساء الانصار كانها على رؤوسهن الغربان من الأكسية. باب في قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن. حدثنا احمد بن صالح وحدثنا سليمان داود المهري وابن سرح واحمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة عن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققنا أكنف. قال ابن صالح أكثف مروثهن فاختمرن بها. حدثنا ابن السرح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن شهاب خالي ومعناه. باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدث يعقوب بن كعب الأنباطي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدث الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغ في المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاه. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فأمر أبا طيبة أن يحرمها. قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاتقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. باب في قوله غير أولي القربى. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنس فكانوا يعدونه من غير أولي القربى فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربعة وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه. حدثنا محمد داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر الزهري عن عروه عن عائشه بمعناه. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث زاد وأخرجه، فكان في البيداء يدخل كل جمعة يستطعم. حدثنا محمود خالد حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة، فقيل يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع أو يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع أو فيسأل ثم يرجع. باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حدثنا أحمد محمد المروزي حدث علي بن حسين بواقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يشون نكاحا الآية. حدثنا محمد علاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن زهري قال حدثنا نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ميمونة فأقبل ابن أمي مكسوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعزاء إحدى جبانك، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يسرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود هذا الإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكلوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكلوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا داود بن سواب المزني عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود صوابه سواب بن داود المزني الصيبة في وهم فيه وبيع بنسخة خدمته. باب في الاختمار. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن حاو حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن وهب مولى ابي احمد عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال ليه لا ليتين. قال ابو داود معنى قوله ليه لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرده فاقا او فاقين. باب في لبس القضافي للنساء. حدثنا أحمد بن عبد الصبح وأحمد بن سعيد الحمداني قال أخبرني وهب أخبرني ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبد الله بن عباس حدث عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال أتى أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبضية فقال اصبعها صبعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال وهم امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا ينصفها. قال أبو داود وهو يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس. باب في قدر الزيت. باب في قدر الزيت. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي بكر النافع عن ابي عن صفيه بنت ابي عبيد انها اخبرت ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإدام فالمراه يا رسول الله قال ترخي شبرا. قالت ام سلمه اذا ينكشف عنها. قال فذراعا لا تزيد عليه. حدثنا ابراهيم موسى اخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن ابي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال ابو داود رواه ابن اسحاق وايوب بن موسى عن نافع عن صفيه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان اخبرني سيد العمي عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين في الزيت شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن الينا فنزرع لهن ذراعا. باب في أهب الميتة. حدثنا مسدد وهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت أهدي بمولاة لنا شاة من صدقة فماتت فمضى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبرتم إهابها واستنفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أو حرم أكلها. حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا معمر عن زهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال فقال ألا انتفعتم بإهابها ثم ذكر معناه لم يذكر الدبان. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال معمر وكان زهري ينكر الدبان ويقول يستمتع به على كل حال. قال أبو داود لم يذكر أوزاعي ويونس وعقيل في حديث زهري الدبان وذكره الزبير الوليد وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكر الانتباه. حدثنا محمد الكثير اخبار سفيان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعله عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الاهاب فقد طهر. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن امه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميته اذا دبغت. حدثنا حفص في نسخه يستنفع بدل يستمتع يستنفع في نسخه امره حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده عن حسن عن جول بن قتاده عن سلمه بن محبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك اتى على بيت فاذا قبه معلقه فسال الماء فقالوا يا رسول الله ان ميته فقال دباغها فرورها. حدثنا احمد بن صالح حدثنا الوهاب اخبرني عمرو يعني بن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافه حدثه عن ام العاليه بنت سبيع انها قالت كان لي غنم في احد فوقع فيه الموت فدخلت على ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونه لو اخذت جلودها فانتفعت بها. فقالت اويحب ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجلون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرم. يعني في أكثر الروايات سيدي بتدل أنه بغير أبو داود هي مو نسخة الباب الظهور يعني أكثر روايات بجوز يكون في أبي داود في غير موضع بجوز يكون في غير كتاب لباغها زكاتها لكن هون ظهورها ما أدري النسخة. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. حدث حفص بن عمر حدث شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عقيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض زهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب. حدث محمد إسماعيل مولى بن هاشم حدث الثقفي عن خالد عن حكم بن عتيبة أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عقيم رجلا من زهينة قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا الي فاخبروني ان عبد الله بن عقيم اخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى يهينة قبل موته بشهر الا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال ابو داود فاذا دبغ لا يقال له إهاب انما يسمى شنا وقربة. قال النضر بن شبيب يسمى إهابا ما لم يدبغ. باب في جلود النمور والسباع. حدثنا الناس السريع عن وكيع عن ابي المعتمر عن ابي سيرين عن معاويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. قال وكان معاويه لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا ابو سعيد قال لنا ابو داود ابو المعتمر اسمه يزيد بن ضهمان كان ينزل الحيره. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود حدثنا عمران عن قتاده عن زراره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر. حدثنا عبد بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقي عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كبد وعمرو بن الاسود رجل بني اسد من اهل النسرين الى معاويه بن ابي سفيان فقال معاويه بن مقدام اعرفت ان الحسن بن علي توفي فرجع المقدام فقال رجل اتراها مصيبه؟ فقال له ولم لا اراها مصيبه وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجبه؟ فقال هذا مني وحسين من علي. فقال اسدي جمره اطفاه الله عز وجل. قال فقال مقدام اما انا فلا ابرح اليوم حتى ابويبك واسمع كما تكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية قد علمت أني لن قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالف أمر له معاوية فأمر له معاوية بما لم يأخذ لصاحبيه وفرض بابنه في المئتين. ففرقها المقدام في أصحابه قال ولم يعطي الأسدية أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بس طيبه وأما الأسدية فرجل حسن الإمساك لشيئه. نعم وأما الأسدي هنا ولم يعطي الأسدية الأسدي أيوة طيب ولم يعطي الأسدية أحد شيئا صحيح نعم دعبر الفضل أمسك نعم ولم يعطي الأسدي صدق ولم يعطي الأسدي أحد شيئا. حدثنا مسدد مسرهد أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. باب في الانتعال. حدثنا محمد الصباح البزاز حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي زبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالات. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبر أبو أحمد الزبيري حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي زبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خوف واحد ولا يأكل بشماله. حدثنا قتيبة في السعيد حدثنا صفوان وعيسى حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عن عليه فيضعهما بجنبه. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وتغسله ونعله. قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود وهو عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. حدثنا النفيلي حدثنا زهير عن الأعمش حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. باب في الفرج. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي حدثنا بوهب عن ابي هاني عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمراه وفراش للضيف والرابع للشيطان. حدثنا احمد محمد حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمره قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فرايته متكئا على وساده زاد بن الجراح على يساره. قال ابو داود واسحاق منصور عن اسرائيل ايضا على يساره. حدثنا هناد بن سريحة عن وكيع عن إسحاق قبل سعيد بن عمرو القرشي عن أبي عبد بن عمر أنه رأى رفقة لأهل اليمن رحالهم الأذن فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليظهر إلى هؤلاء. مثل الأدب الأدم يعني الجلد الأدم. حدثنا نعم والأدم بيكون الجمع والأدم الواحد. حدثنا ابن السر حدثنا سفيان بن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم انماطا؟ قلت النبي لنا الانماط. قال اما انها ستكون لكم انماط. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واحمد بن منيع قال حدثنا معاويه عن هشام رضي عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان وساده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن منيع التي ينام عليها بالليل ثم اتفقا من ادم حشوها به. حدثنا أبو توبة حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن الشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان بضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها لي. حدثنا مسدد حدثنا زيد بن الزبير حدثنا خالد الحزاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في اتخاذ السجور. حدث عسوان بن ابي شيبه حدثنا بن نمير حدث فضيل بن عسوان عن نافع عن عفان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال وقلما كان يدخل الا بدا بها فجاء عليه رضي الله عنها فراها مهتمه فقال ما لك قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم الي فلم يدخل فاتى عليه رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان فاطمه اشتد علي انك جئتها فلم تدخل عليها قال وما انا والدنيا وما انا والرقم فذهب الى فاطمه فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول منه قال قل لها فلترسل به الى بني فلان. حدثنا واصل بن عبد الاعلى الاسدي حدثنا ابو فضيل عن ابيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا منضبطة موشية. شو عندها؟ في أكثر من نسخة موشية بدون ألف يعني موشية في نسخ موشية بدون ألف الأخير. عندي في ألف في شدة موشية أنا عندي ضبطة بدون شدة موشية ولعله الشدة بدها تكون ألف موشية يعني بدون ألف. في نسخة موشية من المآل في نسخة للشدة موشية هي اللي قرأتها في نسخة الشدة عليا موشية باب في الصليب في السر. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى حدثنا عمران بن حصان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قبضه. بان في الصور. حدثها حفص بن عمر حدثها شعبة عن أبي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن الجليل عن عبد الله بن نرجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتها في سورة لا يفضل ولا جلوب. حدثنا وهب بن بقية أخوان خالد عن سعيد يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتها في كلب ولا تمثال وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة فاسألها عن ذلك فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ذلك قالت لا ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليه شيئا ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى أتاكه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعت وجعلت السادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك عليه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله قال فقلت يا امه ان هذا حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني نجار. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثت ليس عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه سوره. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه سوره فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا زيد عن السوره اليوم الاول؟ فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب. حدث الحكم الصباح عن اسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني ابراهيم يعني ابن عقيل عن ابيه عن وهب بن المنابع عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء ان ياتي الكعبه فيمحو كل سوره فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل سوره فيها. حدثنا احمد صالح حدثنا ابن وهب اخبار يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال حدثتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل عليه السلام كان وعدني ان يلقاني الليله فلم يلقني ثم وقع في نفسي جرو كلب تحت بساط كذا فامر به فاخرج ثم اخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال ان لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقتل الكلاب حتى انه لا يامر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك قتل كلب الحائط الكبير. حدث ابو صالح محمود موسى حدث ابو اسحاق الخزاني عن يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد قال حدث ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت كرام وستر في تماثيل وكان في البيت كلب فمر ببأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتين منبوذتين طوطأ ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج قال أبو داود النضد شيء توضع عليه ثياب شبه السرير كتاب الترجل بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن هشام بن حسان بن حسن عن بلال بن غفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا حدثنا حسن بن علي حدثنا زيد المازني اخبرنا جريري عن عبد الله بن بريده ان رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل الى فضاله بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال اما اني لم اتك زائرا ولكني سمعت انا وانت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجت ان يكون عندك ابن عيد قال وما هو قال كذا وكذا قال فما لي اراك شاعرك وانت امير الارض قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الاسفاء قال فما لي لا ارى عليك حذاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرني ان يامرنا ان نحتفي احيانا حدثنا الطفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد إسحاق عن أبلاد أبي أمامة عن أبلاد كعب مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عندهم الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحف قال أبو داود هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري فلما جاء في استحباب الطيب حدث رسول بن علي حدث أبو أحمد عن شيبانة عبد الرحمن عن بلال بن مختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها باب في إصلاح الشعر حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا الجواب حدثنا ابن أبي زياد عن سهير بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه باب في الخضاب للنساء أو في الخضاب للنساء حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك عن يحيى بن كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقال لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحة قال أبو داود يعني خضاب شعب الرأس حدثنا مسلم إبراهيم حدثتني ضفة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أبو الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أنها ضد بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع حدثنا محمد السوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة فقالت والامرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أصفارك يعني بالحناء باب في صلة الشعر حدث عبد الله مسلم عن مالك عن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع المعاوية بن ابي سفيان عن حجر وعن المنبر وتناول قصة من شعر كان في يد حرسي يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم حدثنا احمد محمد بن مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة المستوصلة والماشينة والمستوشمة حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله عز وجل فبلغ ذلك امرأة من بني اسد وقال لها ام يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان المتنمصات ثم اتفقا والمتفلجات قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ثم قرأ ما آتاكم للآية وما آتاكم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت؟ وقال عثمان فقالت ما رأيت؟ فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. حدثنا بالسرح حدثنا وهب عن أسامة عن أبانا بن صالح عن مجاهد بن جبر عن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود يتفصيل الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة معمول بها والنامسة التي تنقش الحاجب حتى ترق والمتنمسة معمول بها والواشمة التي تجعل الخلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. حدث محمد جعفر بن زياد قال حدثنا الشريك عن سالم عن فهد بن جبير قال لا بأس بالقرام. قال أبو داود فإن نذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرام ليس به بأس. باب في بدء الطيب. حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يردها فإنه طيب الريح خفيف المحمل. حتى باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج. حدثنا مسدد حدثنا يحيى أخبرنا سالم بن عمارة حدثنا غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. حدثنا محمد الكثير حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال لقيته امرأة وجد منها ريح طيب ينفح ولزيدها إعصار فقال يا أمة الجبار شئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود الإعصار غبار. في نسخة يعني هي حاططها بين معترضين لأن نفس الجلالي في نسخة عبيد في نسخة عبيد الله مولى أبي رهم نشوفها بكتب الرجال نشوف شو الأرجح بس هو في نسخة من نسخة أبي داود فيها عبيد الله في نسخة ما فيها تهذيب الكمال اعتبرها عبيد الله مولى أبي رهم نشوف تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر أو نشوف تقرير التهذيب. باب في الخلوق للرجال. حدثنا سؤال موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا عن طارق خراساني عن يحيى بن يعبر عن حماد بن يزر قال قدمت على اهلي ليلا وقد تشققت يداي وحدثنا نفيل وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله محمد ابو علقمه قال حدثنا يزيد بن قصيفه عن مسلم بن سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من راى اصابت بخورا فلا تشددن معنا العشاء. قال نفيل عشاء الاخره. باب في الخلوق للرجال. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن باب ياسر قال خليت على اهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي فقال اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلت ثم شئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلت ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال ان الملائكه لا تحضر جنازه الكافر بخيل ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. قال رخص للجنب اذا نام او اكل او شرب ان يتوضا. صمم هذا بالتقريب لما تأتي حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الحوار أنه سمع حوار بن أبي الحوار حوار عندنا في خان شكرا يا رب ما عندي شيء. عمر بن عطاء بن أبي أنا عندي بدون نقطة أنه سمع أحد من معمول يخبر عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمر يقول عن عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه وأن عمر قال تخلقت بهذه القصة والأول أدم بكثير في ذكر الغث الأول. قال قلت لعمر وهم ومن فرق؟ قال لا القوم مقيمون. حدثنا سهيل بن حرب الأسدي حدثنا محمد بن عبد الله بن حق الأسدي حدثنا جعفر بن ربيعة بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خدوق. قال أبو داود جداه زيد وزياد حدثنا مسدد أن أحمد بن زيد إسماعيل بن إبراهيم حدثناهم عن عبد العزيز بن صالح عن أنس قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تزعف في الرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعف الرجل. حدثنا روما الزاحف عن عبد العزيز بن عبد الله الويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن حسن بن الحسن عن عمار يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم ملائكة جيفة الكافر المتضمخ بالخلوق والجنوب إلا أن يتوضأ. حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدث عمرو بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت الحجاج عن عبد الله الهمدان عن وليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن مسعر حدثنا أحمد زيد حدثنا السلمي العلوي حدثنا سلم بن علوي عن أنس بن مالك أن رسول الله دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه ولما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذراعي. باب ما جاء في الشعر لو أمرتم هذا أن يغسل ذراعي في نسخة أن يغسل هذا عنه في نسخة ذا عنه في نسخة ذراعي. أنا عندي بالمثل كاتب ذراعي عندك ذا عنه وفي ذراعي ما في عندكم باب ما جاء في الشعر. حدث عبد الله بن مسلم ومحمود سليمان الأنباري قال حدث وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن براء قال ما رأيت من ذي ذمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود وكذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب منكبيه وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبان بن اسحاق عن براء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر يكتب شحمه وجنيه. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق اخبر معمر عن ثابت عن انس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شحمه وجنيه. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل اخبرنا حميد عن ابن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاف وجنيه. حدثنا ابن نفيل حدثنا عبد الرحمن وبالزناد عن هشام بن عبده عن ابي عن عائشه قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفره ودون الجمله. باب ما جاء في الفرق. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم مسعد اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن اتبع عن ابن عباس قال كان اهل الكتاب يعني يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبهم موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيتهم ثم فرق بعد. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الاعلى عن محمد يعني بن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اذا اردت ان افرق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعت الفرق من يافخه وارسل ناصيته بين عينيه. فهم في تطويل الجمله. حدثنا محمد بن علاء حدثنا معاويه بن هشام وسفيان بن عقبه السوائي عن هو اخو قبيصه وحميد بن قوام عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حزر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب قال فرجعت فجززته ثم اتيت بالغد فقال اني لم اعنك وهذا احسن. باب في الرجل يعقص شعره. حدثنا نفيل حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في نسخه لم اعجب كاتبها. باب في الرجل يعقص شعره. حدثنا نفيل حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت ام هانئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه وله اربع غزائر تعني عقائص. باب في حلق الرأس. حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جبير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرح فقال ادعوا لي للحلاق فأمره فحلق رؤوسنا. باب في ذؤاب. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرني عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع وأن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا ايوب عن نافع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يحلق راس الصبي فتترك له ذؤابا. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ايوب عن نافع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله او كله او اتركوه كله. يعني انت تعتقد ذلك انه النبي قال له احلقوه كله واتركوه كله؟ ما بعرف انا ما فهمت. بجوز كنت في الى معنى بس انا ما فهمت المعنى لما يقول احلقوه كله او اتركوه كله واتركوه كله. ما جاء في الرخص باب ما جاء في الرخصة. حدثنا محمد بن علاء حدثنا زيد بن حباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي امي لا اجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. حدثنا حسن بن علي حدثنا زيد بن هارون حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على انس بن مالك حدثتني اختي المغيرة قالت وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان فمسح راسك وبرك عليك وقال احرقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود. باب في اخذ الشعر. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطره الخمس او خمس من الفطره الختان والاستحدار ونتف الابط وتقريم الاطفال وقص الشعر. حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك عن ابي بكر النافع عن ابي عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا صدقة الدقيق حدثنا بايش؟ ضم الدان صدقة صدقة شو ضمتين عندها؟ صدق لما صدق الدقيق لا ما في ابن موسى صدق الدقيق ابن موسى شو قلنا يا التقريب. حدثنا ابو عمران الجوني عن عثمان قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانه وتقريب الاصفار قصه شرمه فالابن 40 يوما مره. قال ابو داود روى جعفر بن سليمان عن ابي عمران عن الناس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا صح. حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير قرات على عبد الملك بن ابي سليمان وقرا عبد الملك على ابي زبير ورواه ابن زبير عن جابر قال كنا نعفي السبال الا في حج او عمره. قال ابو داود الاستحداد حلق العانه. شوف القاموس الذي ما بيطلع عنا الشوف العظيم لأن القاموس بهيك أحوال يعني بكل اعتبار. باب في نجف الشيء. حدثنا هذا مو ضابط أنا أتوهم أنه صدقة شايفي مو صدقة لأنه الضبط صدقة أشهر بكثير من ضبط صدقة فإذا كان مو ضابط في التقريب أنا أتوهم أنها صدقة وليست صدقة. باب في نجف الشيب. حدثنا محمد حدثنا يحيى حاوي حدثنا مسدد حدثنا سفيان معنى عن عجلان عن عبد بن شعيب عن ابي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبا في الاسلام. قال عن سفيان الا كانت له نورا يوم القيامه. وقال في حديث يحيى الا كتب الله له بها حسنه وحط عنه بها خطيئه. يمكن هون يصير بالعنوان والتقريب يعني بيحط يدي اسمه صدق لحال وصدق لحال فهو ما حيضبطها يعني هي بحد ذاتها محفوظة بس بيكون بالباب ضابطها. باب في الخضار. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه سليمان بن يسار عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. حدثنا احمد بن عامر بن السرح واحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن جبير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اوتي بأبي قحافه يوم فتح مكه وراسه لحيته كالثغامه بياضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. أول باب صدق ابن بشير في الموحدة بعدين ذاك معناته ضابطة بفتح سين بس كمل الباب سين. حدث الحسن وعلي حدث عبد الرزاق حدث معمر عن جابر وين ذكرت الموحدة لا في أول الباب باب صدق لا لا انا هو فهم علي وانا في التعبير قلت له احيانا بيضبط كل الباب بالحجر هو ضابط اول صدقه ايش هو بيكون صدقه مو بشير يعني انت عقدت لنا يا شوي. حدثنا حسن وعلي حدث عن الرزاق حدث عن معمر سعيد الجريري عن عبد الله بن جريري عن ابي الاسود الديري عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما بير به هذا الشيء الحناء والكتم. حدثنا نعم سيدي مو هي قرات انا اظن انه كيف قرات وقرات وهي مضبوطه عند الفتح واذا انا قرات بخلاف ذلك فانا مخطئ هي سغامة بالفتح. نعم انت عم تقرأ عن صدقة ابن بشير لما عم تقرأ في اول الباب لا لا لا لا لا لما يقول لك من باب صدقة شو قايل عنه بعدين مثل ما قال ابو صالح يعني اول واحد ضابطه بالفتح طيب شوفوا لنا في ما بعرف يعني عم شبكونا شوفوا لنا في باب صدقه بالضم شوفوا معلش قبل او بعد. حدثنا احمد بن يونس حدثنا عبد الله يعني ابن اياد قال حدثنا اياد عن ابي ريمسه قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو ذو وفره بها رجع حناء وعليه بردان أخضران. حدثنا محمد بن علاء حدثنا إدريس حتى قال سمعت ابن أفجر عن إياد بن دقيق عن أبي رمسة في هذا الخبر قال فقال له أبي أبني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إياد بن دقيق عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني قال لا تشني عليه وكان قد لطخ أو لطخ لحيته بالحنة. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حمال عن ثابت عن نفس أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام أبو داود باب ما جاء في خطاب الصفرة. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان حدثنا عمرو بن محمد حدثنا ابن أبي روان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السدية ويصفر لحيته بالورد والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. حدثنا عثمان بن الشيخ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا محمد صلحة عن عبيد بن وائل عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا؟ قال فمر اخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا احسن هذا؟ قال فمر اخر قد خضب بالصفرة فقال هذا احسن من هذا كله. باب ما جاء في خضاب السواد. حدثنا كتاب التوبة حدثنا عبد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواس الطيب لا يريحون رائحة الجنة. كحواس الحمام سؤال الحمام يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام غلط لا يريحون رائحه الجنه. باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. حدثنا مسدد حدثنا وارث بن سعيد عن محمد بن جحاده عن عميد الشامي عن سليمان المنبه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر كان اخر عهده بانسان من اهله فاطمه. وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من ذات له وقد علقت مسحا أو سترا على دارها وحلت الحسن الحسين كل بين من فضة فقدم فلم يدخل فظن أنما منعهم يدخل ما رأى فهتكت السترة وفككت القلبين عن الصبيين وقطعت بينهما فانطلقا الى رسول الله وهما يبكيان فاخذهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا الى اهل فلان اهل بيت المدينه ان هؤلاء اهل بيتي اكرهوا ان ياكلوا صيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمه قلاده من عصر وجوارين من عاجل أول كتاب الخاتم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاء اتخاذ الخاتم عن حدثنا عبد الرحيم المنفضل الرؤاسي حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن الأسمان قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقال لهم إنهم كانوا يقرؤون كتابا إلى الخاتم فاتخذ الخاتم من فضة وناقش فيه محمد رسول الله حدثه أبو البقيع عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بما حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يدي حتى قبض وفي يدي أبي بكر حتى قبض وفي يدي عمر حتى قبض وفي يدي عثمان فبينما هو عند بئر سقط في البئر فأمر بها فنزح شرب يقدر عليه حدثنا قتيبة بن سعيد بن صالح قال حدثنا نوح أخبرني يونس بن الزيد عن هشام قال حدثنا أنس وقال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء قنفص شروح من وراء قنفص شروح بشير حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد طويل عن اسمه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله من فضة كله فصه منها حدثنا نصيب الفرج حدثنا أبو سامع عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب ولما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعد أبو بكر ثم لبسه بعد أبو بكر عمر ثم لبسه بعد عثمان حتى وقع في بئر أنيس قال أبو داود لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده حدث عثمان بن شيبة حدث سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فناقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا ثم ساق الحديث حدث محمد بن يحيى بن فارس حدث أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتنزوه فلتجدوه فاتخذ عثمان خاتما فناقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به فأنه جاء في ترك الخاتم حدث محمد سليمان بويل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سمالك أن رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبس وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن مسافر كلهم قال عن ورق فأنه جاء في خاتم الذهب حدث مسدد حدث المعتمد قال سمعت الركين أن الربيع يحدث عن قاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيء وشفى الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة بغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعقد الماء بغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه قال أبو داود انفرد الإسناد هذا الحديث أبو بصر الله أعلم غير محرمه وفساد غير محرمه يعني كان يكره ذلك من دون تحريم لما جاء في خاتم الحديث حدث الحسن بن علي محمد بن علي بن عبد العزيز من ابي رزمة المعنى ان زيد بن حباب قد اخبرنا عن بلاد مسلم السلمي الفضلي ابي طيبه عن عبد الله بن بريده عن ابي ان رسول الله جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه فقال له ما لي اجد منك ريح الاصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من الحديث فقال ما لي ارى عليك حديث اهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من اي شيء اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه ولا تتمه مثقال ولم يكن محمد بن عبد الله مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي حدثنا ابن مسنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قال حدثنا سيد محمد ابو عبداء حدثنا ابو مكين نوح بن ربيعه حدثني اياس بن حارث بن معيقيب وجده من قبل امه ابو زباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد نلوي عليه فضه قال فربما كان في يده قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا شيخ المفضل حدثنا عاصم بن كليب عن ابي برده عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدايه يعني هدايه الطريق واذكر في السداد تسديده كالسهم قال ونهاني ان اضع الخاتم في هذه او في هذه في السفاره الوسطى شك عاصم ونهاني عن القسيه والميسره قال ابو برده فقلنا لعلي ما القسيه قال ثياب تاتينا من اليمن او مصر من مصر او من ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أفساد الأترج فقال والميسر شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن الميسر كيف في يعني الياء ضبطت في الياء ويقال لياسر أيضا وضبط بالحديث هكذا قال وجاء في التقدم في اليمين او اليسار حدثنا احمد صالح حدثنا نوار اخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن ابي نمير وهناك نبدا زائد عنكم في تاره ما في تاره ابي نمير عن عن شريك بن ابي نمير عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشريك أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يمينه حدثنا نصر بن علي حدثني أبي عن حدثنا عبد العزيز بن أبي نواد عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يساره وكان فصه في بعض الكفه قال أبو داود قال أبو إسحاق وأسامة يعني بن زيد عن نافع بإسناده في يمينه حدثنا النافع عن حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يجلس خاتمه في يده اليسرى حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن جكري وكيف عن محمد بن اسحاق قال رايت على صفه بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خصاله اليمنى فقلت ما هذا قال رايت ابن عباس يلبس خاتما وهكذا وجعل فصه على ظهره قال ولا يخاف ابن عباس الا قد كان يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك ولا يخاف ابن عباس ولا يخاف ابن عباس الا قد كان يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه وكذلك. اي ما في تسخير هذا ضبط. باب ما جاء في الجلاجل حدث علي بن سهل وابراهيم فحدث قال حدثنا حجاج عن جريج اخبرني عمر بن حفص ان عامر بن ابلاء قال علي بن سهل ان الزبير اخبره ان مولاه لهم ذهبت الى الزبير الى عمر بن الخطاب وفي رجلها اشراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مع كل جرس شيطان حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح حدثنا ابو جريج عن مولاه مولاه عبد الرحمن بن حيان الانصاري عن عائشه قال بينما هي عندها اذ دخل عليه بشاريه وعليها جلاجل مصومته فقالت لا تدخلنها علي الا ان تقطع جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكه بيتا فيه جرس لا تدخلنا. باب جاء في فضل الاثنان بالذات حدث موسى بن اسماعيل محمد بن عبد الله بن زعيم معنا قال حدثنا ابو الاشاب عن عبد الرحمن بن طرفه ان جده عن حجه بن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق فانزل عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ خاتما من ذهب فاتخذ انفا من ذهب حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون ابو عاصم قال حدثنا ابو الاشهب عن عبد الرحمن بن طرف عن حفجه بن اسعد بمعناه قال يزيد قلت لابي الاشهب ادرك عبد الرحمن بن طرف جده وعرفجه قال نعم حدثنا المؤمن بن هشام حدثنا اسماعيل عن ابي الاشهب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن طرف عن عرفجة عن ابن اسعد عن ابي ان عرفجة بمعنى باب ما جاء في الذهب للنساء حدثنا ابن نفيل حدثنا في هامش بن مرزق قال الخطيب بدا عند القاضي صواب عن عبد الرحمن صدفة عرفجة بن اسعد عن ابي ان عرفجة هذه صواب الخطيب باب ما جاء في الذهب من النساء. حدث ابن المنفرد حدث محمد سلام عن محمد اسحاق قال حدث يحيى بن عباد عن ابي عباد بن عبد الله عن عائشه رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فحليه من عند النجاشي اهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فصل حبشي. قال فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه او ببعض اصابعه ثم دعا امامه ابنه ابي العاص ابنه ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بني. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز عن محمد عن اسيد بن ابي اسيد بن بيمان عن نافع بن عياش عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يحلق حبيبه حلقه من نار فليحلقه حلقه من ذهب ومن احب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن احب ان يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضه فلعبوا بها. حدثنا مسدد نافع بن عباس مرقيت شوفوا بالفضه قريب نافع بن عباس نافع بن عياش. طبعا انا مثلا بظن انه يمكن هيك روايه ابي داوود ولو كان بس بنحط انه بالتقرير ابن عباس اذا كان ذكر انه ابن عباس. عند جمهور العلماء لا يشمل النساء انسان يتبعون الالباني يشمل النساء. ابن ناصر ابن ناصر الدمشق هذا حفاظ الحديث. ابن عباس والباقي والسنة. في ناس قالوا ابن عباس في ناس قالوا ابن عباس في بس التجربة قيلة مع عياش. نافع أكثرهم قالوا ابن عباس بعضهم قال ابن عياش. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوان عن منصور عن جبعي بن حماد عن ذاته عن اخت ابن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء اما لكن في الفضه ما تحلين به اما انه ليس بكن امراه تحلى ذهبا تظهره الا عذبت به. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو الابان بن يزيد العطار حدثنا يحيى ان محمد بن عامر الانصاري حدثنا اسماء بنت ابي حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي امراه تقتلت خلاله من ذهب قل لذوي عنقها مثله من النار يوم القيامه واي امراه جعلت في أذنها فرصة من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. حتى تلحقينه. نعم. أنا محمد نعم أنا محمود بن عمرو بن أنصاري أنا أحضر نعم. هذا في الإسلام قبل الأسماء التاريخية. حدثنا حميد بن مسعد حدثنا اسماعيل حدثنا خالد عن ميمون القدناد عن ابي قلابة عن معاويه بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الدماغ وعن لبس الذهب الا مقطعة. قال ابو داود ابو قلابة لم يلقى معاويه. اول كتاب الفتن والملاحم بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الفتن وزلازلها حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمه فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه الا حدثه حفظه من حفظه احتياه من تسيه. قد علمه اصحابه هؤلاء وانه لا يكون منه شيء فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا راه عرفه. حدثنا ابو معمر حدثنا ابو داود الحسني عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الامه اربع فتن في اخرها الفناء. حدثني يحيى بن عثمان سعيد الحمصي حدثنا ابو المغيره حدثني عبد الله بن حدثني علاء بن رفعه عن ابي بن العنس العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكري حتى ذكر فتنة الأحلاف فقال قائل يا رسول الله ما فتنة الأحلاف؟ قال هي حرب هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كولي على ضلع ثم فتنة الوهماء لا تدع أحدا ها هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إمادة نفاق فيه، فسطاط نفاق لا إمادة فيه. قال فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. حدثنا محمد بن يحيى بن يحيى بن فارس، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا ابن فروخ، أخبرنا إسامة بن زيد، أخبرنا ابن قبيصة بن زهيب عن أبيه قال قال حدثنا ابن اليمان بن اليمان: والله ما أدري أن نفي أصحابي أم تناسب، والله ما درك رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل بفتنة إذا أنت قضي الدنيا يطلب من معها 300 فصاعدا إلا قدمناه لنا باسمي باسم أبي واسم قبيلتي. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها جمالا، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال أو صدع من الرجال وقيل بسكون يعني صدع أو صدع، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال: قلت من هذا؟ فتجهمني القوم وقال: أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأصواتهم، فقال: إني قد أردني تنكرون، إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير هذا الخير الذي أعطانا الله يكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فمن اسمك ذلك؟ قال: السيد. قلت: يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه، وإلا فمت أنت عاض بجلد نخلة بجلد شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناري وجب أجره وحط وزره، من وقع في ناري وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. حدثنا محمد يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد ليش كل هذا الحديث؟ قال: قلت بعد السيف. قال: بقية على أقزاء وهدنة على دخل. ثم ساق الحديث قال: قال قتادة: يضعه على بدة التي في زمن أبي بكر على أقزاء، يقول قذا وهدنة يعني صلح على دخل على ضرائم. حدثنا عمر بن سلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن سمير عن نصر بن عاصم الليث قال: أتينا الإشكورية في طهرة من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بني ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فذكر الحديث. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاثة مرار. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقزاء فيها أو فيهم. قلت: يا رسول الله، الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا تجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاق على جد خير لك من أن تتبع أحدا منهم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، حدثنا ابو تياح عن صخر بن بدر العزي عن سبيع بن خالد هذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان لم تجد يوم أذن خليفة فهرب حتى تموت، فإن تمت أنت عاصم. وقال في آخره قال: قلت: فما يكون بعد ذلك؟ قال: لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. حدثنا مسدد، حدثنا يونس عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن زيد بن نار عن عبد الرحمن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يديه وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته ابناي ومعاه خلقي. قلت: هذا معمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال: أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. حدثنا محمد يحيى فارس، حدثنا عبيد الله بن موسى شيبان عن أعمش على صالح عن وريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. قال أبو داود يحدث عن ابن وهب قال: حدثنا شريك محدد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد متابعين سلاح. حدثنا أحمد صالح عن عبسة عن يونس عن زوري قال: وتلاح قريب من خيبر. حدثنا سليمان حق وعيسى قال: حدثنا أحمد السيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إسماع عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله دوى لي الأرض، أو قال: إن ربي دوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيده ما دوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسلي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المبدلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفعنا إلى يوم القيامة ولم تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى صاحبين ثم اتفقا ألا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حدثنا محمد معروف الطائي، حدثنا محمد بن اسماعيل، حدثني ابي قال معروف وقرات في اخر اسماعيل، قال حدثني النظم عن شريح عن ابي مالك عن الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اجاركم الثلاث خلال، الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، والا يظهر اهل الباطل على اهل الحق، والا تجتمعوا على ضلاله. حدثنا محمد بن سليمان الانباري، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن بدعي بن حباش عن براء بن ناجيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور راحة الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فالسبيل من هلك، وإن يقض لهم دينهم يقض لهم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. قال أبو داود من قال خراج فقد أخطأ. حدثنا احمد صالح، حدثنا عبس، حدثنا يونس عن الشام قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن ان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان والزمان وينقص العلم ويظهر وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكسر الهرج، قيل يا رسول الله اي جروح؟ قال القتل القتل. باب النهي عن السعي في الفتنه، حدثنا عثمان بن شيبه، حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنه يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كان له ابل فليلحق بابل، ومن كان له غنم فليلحق بغنم، ومن كان له ارض فليلحق بارضه. قال فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال فليعمل الى سيفه فليضرب بحده على حفره ثم لينجو ما استطاع النجاة. حدثنا زيد وخالد الرملي، حدثنا المفضل عن عياش عن بكير عن يوسف سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الاشجعي عن السمع سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله ارايت ان دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابني ادم وتدايبي لئن بسط الي يدك الايه. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا ابي، حدثنا شيخ وخلاش عن قاسم بن غزوان عن اسحاق بن راشد الجزري عن سالم، حدثني عنه واقفه الاسد عن ابيه واقفه عن مسعود قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث ابي بكر قال قتلاها كلهم في النار. قال لي قلت متى ذلك يا مسعود؟ قال تلك ايام الهرج حيث لا يامن الرجل جليسه. قلت فما تقولني ان اباك بذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلفه من احلاف بيتك. فلما قتل عثمان طار قلبي ما طار، فركبت حتى اتيت دمشق فلقيت خريب الفاسق فحدثته فحلف بالله الذي لا اله الا هو لم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني ابن مسعود. حدثنا مسدد، حدث عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن فحاده عن عبد الرحمن بن سواح عن حسين عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه فتنا كقطع الليل مده يصبح بينه فيها مؤمنا يمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا ايديكم وقطعوا اوتاركم واضربوا سيوفكم بالاشاره، فان دخل يعني على احد منكم فليكن كخير ابني ادم. حدثنا ابو الوليد الطيالسي، حدثنا ابو عوانه عن بقيه بن مصقله عن رقبه بن مصقله عن عوني بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني بن سمورة قال كنت أخذ بيدي بن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا فلما مضى قال وما هو هذا إلا قد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال أبو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة ورواه بيت سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة. قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني هذا الحديث عن أبي عوانة وقاله في كتابه السيرة سندرا وقال سمرة وقال سميرة هذا كلام أبي الوليد حدثنا مسدد حدث أحمد زيد عن أبي عمران الجوني عن المشاعات المصابين عن عبد الله بن الصامت عن أبي زف قال قال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زف قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فذكى الحديث قال في كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت يفيه بالوصي قلت الله رسول على القدر أو قال ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا زر قلت لبيك وتعليق قال كيف أنت إذا رأيت أحجام الزيت قد غرقت في الدم قال ما خار الله لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسول الله أفلا أخذ الزيت وأضعه على عادي قال شعبت القوم إذا قلت فما تأمر لي تلزم بيتا قلت فإن دخل علي بيتي قال فإن خشيت أن يذهبك شعاع السيف فأبدل ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد أو غير حماد بن زيد. حدثنا محمد بن يحيى المشارك حدثنا عثمان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبو موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا يمسي كافرا ويمسي كافرا يصبح كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من المشي والمشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاف لبيوتكم. حدثنا إبراهيم بن حسن بن السيس حدثنا حجاج يعني بن محمد حدثنا بن مسعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن زبير حدث عن أبي عن مقدام الأسر قال أي مضاهي لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لنا الجند بالفتن إن السعيد لنا الجند بالفتن إن السعيد لنا الجند بالفتن ولمن ابتلي فصبر فضاءها. باب في كف اللسان فاتي له بعد لكن اختلاف النساء شغل يوم فواها له انا حافظ بدون له حفظ لا يقول عليه باعه في كف النساء. حدث عن طريق شعيب الليل حدث ابن وهب حدث الليل عن يحيى بن سعيد قال عبد الرحمن بن البيدنان عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه صماء بكماء عمياء من اشرف لها استشرفت واشراف اللسان فيها من اشرف لها استشرفت لها واشراف اللسان فيها كوقوع السيف. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا احمد بن زيد حدث زيد عن طاووس عن رسول قال زياد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنه تستنصف العرب قتلاها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف. قال ابو داود رواه الثوري عن زيد عن طاووس عن اعجب حدثنا محمد بن عيسى الفضاء حدثنا احمد بن عبد المعذب محمد بن عيسى الفضاء حدثنا احمد بن عبد المطلوب قال زياد سيمين كوش سيمين كوش لفظ فارسي معناه ابيض الاذان الاذن ابيض الاذن. باب ما يرخص فيه من البلاوة للفتنة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن صعصع عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القصر يفر بالدين من الفتن. باب في النهي عن قتال الفتنة حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن أحمد بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال فلاقيني أبو بكر فقال يرجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بل المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. حدثنا محمد بن توفي العسقلاني حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر عن أيوب عن حسن الإسناد بمعناه مختصرا فهو في تعظيم قتل المؤمن. حدثنا أبو المفضل الحراني حدثنا محمد الشعيب عن خالد بن دهقان قال كنا في غزوة مستنظمية بتلقيا شلون ضابط عندكم؟ أنا هيك ضابط عندي فأقول رجل من أهل فلسطين أشاف وخيار يعرفون ذلك الأرض قال له هذه المجلسون ابن شريك الكناني فسلم على عبدالله بن زكريا وكان يعرف لاحقا قال لنا خالد حدث عن ضمة بزكريا قال سمعت ام الدرداء تقول سمعت ابا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من قتل مشركا او مؤمن قتل مؤمنا عمدا عمدا. فقال انا ام كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عباده بن صالح انه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل مؤمنا فهو اتضح بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد ثم حدثني ابن ابي زكريا عن ام الدرداء عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معلقا صالحا ما لم يشرب دما حراما فاذا اصاب دما حراما بلح بلح. وحدثنا ابو كلثوم عن محمد الربيع عن عباده بن صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن مبارك عن حدثنا صداقة وخالد أو غيره قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغزالي عن قوله انضبط بقول زيد قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك. قال أبو داود وقال فاعتبط يسلم دمه يصب دمه صبا. حدث مسلم بن ابراهيم حدث احمد اخبر عبد الرحمن واسحاق عن الاجتماع عن مجال بن عوف ان خارجه بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول اذن هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد ذلك ثم قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله من هذه الحق بسته اشهر. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير وحدثنا الحكم عن سعيد بن جبير قال سالت ابن عباس فقال لما نزلت التي في القران والذي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق قال مشركو اهل مكه قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله الها اخر واتينا الفواحش فانزل الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الآية قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. فذكرنا لأولئك فقال إلا من ندم. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن جريج حدثنا يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة في الذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك قال ونزل يا عبادي الذين أسلموا على أنفسهم. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو شهاب عن سليمان الثاني عن ابي مجزر في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فان شاء الله ان يتجاوز عنه فعل. باب ما يوجد في القتل. حدثنا مسدد حدثنا الاحوص سلام بن سليم عن منصور عن بلال بن يزار عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنه فعظم امرها فقلنا وقالوا يا رسول الله فإن أدركتنا هذه لتهلكتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قلت بهم قتلوا. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا سعيد بن هشام حدثنا سعودي عن سعيد بن بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والبلاد والقتل. كتاب المهدي بسم الله الرحمن الرحيم، حدث عن ابن عثمان حدث النبوات معاوية عن إسماعيل عن ابن أبي خالد عن أبي عجابي بسمنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه، قلت لأبي ما يقول؟ قال كلهم من قريش. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا داود عن عامر عن جابر بن سمره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا الى 12 خليفه. قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمه خفيفه، قلت لابي يا ابا ما قال؟ قال كلهم من قريش. حدثنا ابن بشير حدثنا سهيل حدثنا زياد بن خيثم حدثنا اسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمره في هذا الحديث زاد فلما جاء على منزله اتته قريش فقالوا ثم يقول ماذا؟ قال ثم يقول الهرج. حدث مسدد أن عمر بن عبيد حدث حاو حدث محمد وعلاء حدث بكر بن عبد العياش حاو حدث مسدد حدث يحيى عن سفيان حاو حدث أحمد إبراهيم حدث عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة حاو حدث أحمد إبراهيم حدث عبيد الله بن موسى عن سفر معنى واحد كلهم عن عاصم عن سير عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يكن من الدنيا إلى يوم. قال زائدة في حديثه لطول ورضوا ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي واضح اسمه مسلمين واسم أبي اسم أبي. زاد في حديث سفر يملأ الأرض خصفا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان لا تذهب أولادا قبل الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واضح اسمه مسلمين. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا فضل بن دكين حدثنا فضل عن قاسم بن ابي بدر عن ابي سفيان عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيته يبداه عدلا كما ملي الجورة. حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا ابو المليح عن حسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن ابن سهلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عتبة من ولد فاطمه. قال عبد الله بن جعفر سمعت ابو المليح يثني على علي بن بشير يدخل منه صلاحا. حدثنا سالم بن تمام بن بزيع حدثنا عمران قطان عن قتادة بن نضرة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني اجل الجبهه اقنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئ الجبل وظلما يملك 7 سنين. حدثنا محمد بن حدث معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن صالح بن ابي الخليل عن صاحب الله عن ابي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة في حاربة إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين بكر والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أقدام الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين بكر والمقام ثم يجأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليه بعث فيظهرون عليه وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس ويعمل في أو فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود قال بعضهم عن هشام 9 سنين وقال بعضهم 7 سنين. حدثنا هارون عبد الله حدثنا عن الصمد عن همام عن قتادة في هذا الحديث وقال 9 سنين. قال أبو داود وقال غير معاذ عن هشام 9 سنين. حدثنا ابن مسنى حدثنا عن المعاصم حدثنا أبو العوام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث معاذ أن حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن العزيز بن المفايح عن عبيد الله بن الخطية عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة جيش الخسف. قلت يا رسول الله فكيف بمن كان كريان؟ قال يخسف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو داود حدثت عن هامر بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن إسحاق قال قال علي رضي الله عنه ونظر إليه الحسن فقال إنني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم قد ذكر قصة أن الأرض عدل وقال هامون حدث عبد الله بن قيس عن الطالب بن طليب عن أبي الحسن عن هلال بن عمر قال سمعت عليه رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النخل يقال له الحارث بن حران على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. كتاب الملاحم بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في قتل المئة. حدث سليمان داود المهري حتى أخبرنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدلها بما قال أبو داود وعبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجر به شراحيل. فما يذكر ملاحم الدروب حدث الكفيل حدث عيسى بن يونس حدث الأوزاعي عن حسان العطية قال ما مكحول بن أبي زكريا إلى خالد بن معدان ومت معهم فحدث عن جبير بن نفيل عن ردنا قال جبير انطلق بنا إلى به مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله جبير عن ردنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الأمة صلحا آمنا فتأتون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتهزمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بناس في سجود فيرفع رجل بهذه النصرانية للصليب فيقول غلب الصليب فيغلب رجل المسلمين فيتركه بعد ذلك تغدر الروم وتجمع بالملحمة. حدث مؤمن بن فضل الحراني حدث الوليد المسلم حدث أبو عمر عن حسان العظيم بهذا الحديث زاد فيه ويسير المسلمون إلى التحديث فيقتدون فيكون الله تلك العصابة بالشهادة إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود ورواه روح ويحيى وحمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى. فهم في أمارات الملاحم حدث عباس بن عبد الله حدث هاشم خاصم حدث عبد الرحمن بن سوان عن أبي عن تقول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب خراب يثرب خروج الملحمة خروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح قسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيدي على فخذي الذي حدث أو من إلي ثم قال إن هذا الحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد يعني معاذ بن جبل. باب في تواتر ملاحم حدثنا عبد الله محمد بن فيل حدث عيسى بن يونس عن ابي بكر بن ابي مريم عن وليد بن سفيان الغسان عن يزيد بن قتيبة السكوني عن ابي بخيه عن هذا الجبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقيع عن بحير عن خالد عن ابن ابي بريان عن عبد الله بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين يخرج تفريق الدجال في السابعة. قال أبو داود هذا أصح من حديث عيسى. باب في تداعي الأمم على الإسلام حدث عبد الرحمن بن إبراهيم دمشق حدث بشر الطفل حدث أبو جابر حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ الكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يبيعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يغلفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهيتكم. باب في معقل من الملاحم حدثنا الشام بن عمار حدث يحيى بن حمزة حدث ابو جابر حدث زيد بن ارقاء قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قسطاط المسلمين يوم الملحمه بالغوطه الى جانب المدينه يقال لها دمشق بالخير بدائم الشام. قال ابو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثني شبيب محاذب عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينه حتى يكون ابعد مسابحهم سلاح. حدثنا احمد صالح عن عبد عن يونس عن زوري قال وسلاح قريب من قبل. باب ارتفاع الفتنه في الملاحم حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا اسماعيل حاوى حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الحسن بن سواه حدثنا اسماعيل حدثنا سليمان بن سبيل عن يحيى بن جابر بن طائي قال هابو في حديثه عن عوف بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الامه سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. باب في النهي عن تهييج الترك والحبشه حدثنا عيسى بن محمد الرازي حدثنا الضمر عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الحبشة كما ودعوكم واتركوا الزرف كما تركوكم. كانوا في قتال الزرف. حدثنا مسيب حدثني يعقوب عن الإسكندران عن سهيل يعني شادي صالح عن النبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالنجاه مطرقة يلبسون الشعر. حدثنا قتيبة بن سبحت وغيرهم قالوا حدثنا سفيان عن سوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الرواية قال ابن سبحت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما يعادون الشعب ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما سفارة أعين زلفا الآن كأن وجوههم النجاه المطرقة. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا خلاد يحيى حدثنا بشير بن مهاجر حدثنا عبد الله بن زبيد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الاعين يعني الترك قال تسوقونهم ثلاثه باب حتى تلحقوهم بجزيره العرب فاما في السياقه الاولى فينجو من هرب منهم واما في الثانيه فينجو بعض من يهلك ويهلك بعض واما في الثالثه فالوسطى لمون او كما قال. فاما في ذكر البصره حدثنا محمد بن يحيى بن فاز حدثنا عبد الصمد بن الوالد حدثني ابي حدثنا سعيد بن جهنان حدثنا مسلم بن فتح جهنان انا عندي ضاء جاي بالميم قبلها انت بناء قبل جمعه. حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا مسلم بن ابي بكر قد سمعت ابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينزل ناس امتي في غار يسمونه البصره عند نهر قال لهم اشدى يكون عليه جبس يكسر اهل وتكون من انصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال ابو معمر تكون من انصار المسلمين فاذا كان في اخر الزمان في اخر الزمان جاء ابن وقد طوران عظام الوجوه صغار الاعين حتى ينزلوا على شط النار فيكتبوا اهوى ثلاث فرق فرقه ياخذون اذناب البقر والبريه وهلكوا فرقه ياخذون انفسهم وكفروا فرقه يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. حدثنا عبد الله الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا موسى الحناف لا اعلم اذا ذكره موسى بن انس على اساس ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا انس ان الناس ينصرون امصارا لان امصارنا يقال لهم بصره او بصيره. قال فان انت مررت بها او دخلتها فاياك وسباقها وكلاءها وسوقها وباب مراهنها وعليك بدواحيها فإنه يكون بها خسف وقصف ورشف وقوم يبيتون ويسلكون قبائل الدم والخنازير. حدثنا محمد مسلم حدثنا حدثني إبراهيم الصالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبودلة قلنا نعم قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعة عشان في مسجد العشاب يبعدين أربعا ويقول هذه لأبي هريرة. سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشاب يوم القيامة شهداء لا يقوم معهم شهداء بدر لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النار. فأبو النهي عن تهييج الحبشة حدثنا القاسم أحمد بغداد حدثنا أبو عامر عن سعيد بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سعيد بن حنين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة كما تركوكم فإنه لا يستخرج كنزا بعبد إلا دسوا في قتيل من الحبشة. باب أمامات الساعة حدثنا مؤمن هشام حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال جاء نبوة إلى مروان بن الذين سمعوا يحدث بالآيات أن أول الدجال قال فانصرفت إلى عبدان بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآية لخروج طلوع الشمس بمنزلها أو الدابة على الناس الضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها كالأخرى على أثرها. قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروج طلوع الشمس بمنزلها أو طلوعها. حدثنا مسدد بلدان وهذا المعنى قال مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا فراد بن قزاز عن عامر بن واجد وقال ان كان ابي الطفيل عن حذيفه بن ازيد الرفاعي قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعه فارتفعت اصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون او لن تقوم الساعه حتى يكون قبلها عشر ايات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه وخروج ياجوج وماجوج الدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيره العرب واخر ذلك تخرج النار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر. حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني حدثنا محمد بن فضيل عن عمر عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا فذاك حين باب حفظ الفرات عن كذب حدثنا الله سعيد الكندي حدثنا عفوا بن خالد السكوني حدثنا عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحفظ عن كذب من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا حدثنا الله سعيد الكندي حدثني عقبه يعني بن خالد حدثني عبيد الله عن البلاد عن اعمش عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه قال يحفظ عن جبل من ذهب باب خروج الدجال حدثنا حسن بن عمرو حدثنا شريع مسعود عن بكير بن حباش قال اجتمع حذيفه ومسعود فقال حذيفه لا انا بنا مع الدجال اعلم منه ان معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون انه نار ماء والذي ترون انه ماء نار فمن ادرك ذلك منكم فاراد الماء فليشرب الذي يرى انه نار فانه سيجده ماء قال ابو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدث ابو الوليد الطيالسي حدث شعبه عن قتاده قال سمعت ابي مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بعث النبي الا قد انزل امته الدجال الاعور الكذاب الا وانه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين العينين مكتوبا كافر حدث محمد بن عن محمد جعفر عن شعبه كافر حدثنا مسدد حدث عبد الله عن سعيد بن الحبحاب عن انس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال يقراه كل مسلم حدث موسى بن اسماعيل حدث الجرير عن حدثنا حبيب بن هلال عن ابي الدهناء قال سمعت براء بن حصين حديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينهى عنه فوالله ان بذل لياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشبهات او لما يبعث به من الشبهات هكذا قال حدثنا حيوة بن شريح حدث بقية حدثني بحير عن خالد بن معدان عن عمرو بن الاسود عن زنادة بن ابي امية عن عبادة بن اسمار انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت الا تعقلوا ان مسيح الدجال رجل قصير الافحش جعل اعور مطموس العين ليس بنادئ ولا حجراء فان البس عليكم فاعلموا ان ربكم ليس باعور قال ابو داود عمرو بن الاسود ولي القضاء حدثنا صفوان صالح من وين هي؟ لا جحراء بنائية بنائية بنائية ولا حجراء بيجي من فخار حجراء حجراء حدثنا صفوان بن صالح الدمشق المؤذن حدثنا الوليد حدثت مجابر حدث يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عن نواس بن سمعان الجلالي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال ان يخرج انا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم فمن ادركه منكم فليقع عليه فواتح سوره الكهف فانها جواره من فتنه قلنا وما انسه في الارض قال 40 يوما يوم كسل ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسل أتفينا به صلاة يوم وليلة قال لا أقدر له قدرها ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء الشرقية لدمشق فيدركه عند باب لد فيقتله حدثنا عيسى بن محمد حدث ضم عن السيدان عن عمرو بن عبد الله عن أبي مؤمن أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وذكر صلواته مثل معناه حدثنا حفص بن عمر حدثنا عمان حدثنا قتادة عن زاد بن ابي جعفر عن معدان بن ابي طلحه عن حديث ابي الدرداء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 ايات من اول سوره الكهف عصم من فتنه الدجال قال ابو داود كذا قال هشام بن الدرداء عن قتادة الى انه قال من حفظ 30 سوره البقره وقال شعبة قتادة من اخر الكهف حدثنا هود بن مخالف حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينهم نبي، يعني عيسى، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مرفوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقصر وإن لم يصبه بلد، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويملك الله في زمانه البلاد كلها إلى الإسلام، ويهلك المسيح الدجال ويهلك المسيح الدجال فيفرش في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. لا أنا يمكن استعجلت قلت البقرة للكهف. نقف هنا إن شاء الله. لكن أتنا سؤال لسه حتى تبحث قبائل أمة المشركين. أنا أقول عن نفسي يعني كنت أظن إنه أنا أعرف معنى هذا الحديث، لكن الأحداث الأخيرة تدلني على معنى الحديث حقيقة. أكثر شيء يعني المسلمين لعلهم من غير المسلمين هم الذين عانوا من ذلك. جزا الله عنا خيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سب